وقدم أولا قول ابن سيرين وهو محمد، قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وقوله كانوا أي المشيخة السابقة التي أدركها، وهم الصحابة رضوان الله عنهم وكبار التابعين. فإن كانوا إذا جاءت في الآثار الواردة عن التابعين وأتباع التابعين فمن بعدهم يراد بها أحد معنيين، أحدهما معنى عام يراد به المشيخة المتقدمة ممن أدركهم المتكلم، فإذا كان المتكلم قد أدرك الصحابة صار مراده الصحابة، وإذا كان قد أدرك التابعين صار مراده التابعين، وهلما صار مراده التابعين وهلما جرى. والثاني معنى خاص، وهو إذا جاء في كلام إبراهيم النخعي قوله كانوا يفعلون أو كانوا يأمرون أو كانوا يرون، فالصحيح أن إبراهيم النخعي إذا قال هذا فالمراد به أصحاب عبد الله بن مسعود في أصح قولي أهل العلم. فالآثار المذكورة في كلام إبراهيم النخعي من قوله كانوا يرون أو كانوا يأمرون أو كانوا يحسبون المراد بها أصحاب عبد الله بن مسعود من مشيخته الذين أدركهم في الكوفة. وسبق الإنباه إلى جلالة هذا الأصل وعظمته، فإنه شائع في كلام إبراهيم النخعي لعظمة تلك المدرسة العلمية التي أسسها عبد الله بن مسعود في الكوفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.